في صدده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الحقيقة في غير ما حديث صحيح أطلق ولم يضع شرطا في مثل قوله عليه السلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. وهنا يرد مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لو أنا كنت عوضك ما أعطيته الشريط هذا. تدري لماذا؟ لأنه أخذه بشماله وصحي أطي بها بشمال. لازم تنتبه. اه عرفت. انت شغلنا الحدادين بغوض مع بعض. بقول لك انت شغلني يا كيف. والله الشيخ مهندس يا شيخ ابو اسلام. الشيخ مهندس يعني حداد مهندس الشيخ. لو شفت التانك لما قعدنا تصميمه كيف يعني تصميم مهندس والله. مزين كفار يا شيخ. انا بالنسبة لهذه شيخنا ابن حزم لا يقول بالقياس لكنه يقول باشتراط الشروط الأضحية العقيقة شروط الأضحية. لكن يقول من ناحية اللغة والعرب يقولون بأن كلمة شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية جاء كلمة الشاة لا تطلق إلا على الماعز أو الضأن إذا بلغ السن العقيقة السن الأضحية. فشو ردنا على هذا هذا من الناحية العربية نحن لا ننسى أصلنا أننا أعاجم وألبان فما نتقدم بين يدي العربي. لكن هذا شيء وكون ما تكون عرجاء ولا تكون كسحاء ولا تكون أطباء ما فيها أي دليل. طب شيخنا عندنا هنا مصانع من تصنيع اللحمة ما يسمى المرتبين فهذه تجد انهم اصحابها بيسوقوا ذبح اسلامي طريقة اسلامية لانه هل يأكل من هذا الانسان ام عليه انه يتحرى. بعض الناس يزكوا هذه المصانع ويقول زكوا مفك ما يرضى والبعض الاخر يذم. هذا ما ترجع لقناعة الانسان إذا اقتنع بأنه أصل هذه اللحوم ذبائح شرعية فأكلها أن يأمر يوم أكلها كما قال عليه السلام دع ما يريبك إذا ما لا يريبك. في مدينة اتحاد في مصنعين يعمل مرتدلة مصنع يعمل مرتدلة البقر وواحد للدجاج. عشان بحكم كنا قريبين من الانسحاب ذات مدير المصنع المرتدلة تعمل البقر طلع لا طلع بعرف انا. فبعد ما سالت انا اسئله فقال انا يعني اصححك ان كل شيء عندنا صحيح يعني اسلامي لكن اللحمه تاتينا من بلغاريا. الله اكبر. المصيبه تبع الجاج رحنا قلنا يعني احنا جينا حتى اذا سئلنا نجيب على ما راينا. فما رضى يدخلنا على قال بيدخل الجاج من هون ويتم كذا ويتم كذا ويتم كذا ويطلع في علب. طيب معلش نفوت نشوف الكيفيه ما رضى يفوت. ما رضى ابدا انه دخلنا كيف بيتم الذبح وكيف بيتم تحويل الجاج وشو بيتم هم بكل الجاج مع بعضها بس بيشيل الريش كله بيصير المرتدلة. هذا ما رضى ابدا يفوت. احنا قلنا له لخدمتك يعني عشان لو سئلنا نقول بانه يجوز بناء على ما راينا. ما قبل دخلنا ابدا على المسألة. هو يعلم انه الخدمة هنا هدم بالنسبة اليهم. لانه مو على الشرع. مو على الشرع. احنا الان ارتفاع درجات الحرارة بعض الاخوة يلبسوا جسديش للسكون ويصلون فيها. هل في ذلك شيء؟ إذا كان قميص يعني جلابية ما أرى فيها شيئا أما إذا كان قميص فقميص يعني لا أستحبه يعني أراه مكروه، لكن أيضا على تعليمه لأن ظاهر التشبه في هذا القميص ضعيفا. أما إذا كان قميص طويل سؤال طويل شوية، المرأة زعلت لي إن شاء الله يكون جواب، رجل لا ينجب أطفال حسب ما ذكر له الأطباء، بعد فترة وجد زوجته حامل فقال لها الجلسات أعطتني هذه العرافة وهي امرأة، أعطتني هذه العرافة مخدر وأدخلت علي عدة رجال، ثلاث رجال منهم، وتم من الرجال في المرأة عملية الزنا، وبعد أن فاقت وجدت نفسها بين الرجال معراه. أي نعم. الآن السؤال، وأنجبت المرأة، السؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة؟ ثانيا ما هو حكم الشرع في هذا الطفل وهي بالأصل جابت طفلة؟ وماذا على الزوج؟ يعني الزوج محتار يريد حلا أو جوابا. المعروف بريد يطلقها وسيقال العادة يعني في بيني وبينها علاقات في كذا في كذا، فسوف يمتنع من تنفيذ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أنه ما دام أنها هي زانية وما دام أنه من جهة أخرى هو ثابت أنها لا ينجب، والتجربة أيضا أثبتت أنه ما أنجب منها طيلة السنين التي أجهلها، وإلا لو كان ينجب كان يرد منها قوله عليه السلام إيش الحديث وللعائر حجر إيش أوله الولد للفراش، أيوة الولد للفراش وللعائر الحجر والحجر للعائر، أو كما قال عليه السلام. لكن هنا مش وارد هذا الحديث بسبب العقم الذي أشرت إليه آنفا، ولذلك هو ينبغي أن يفارقها فورا. أما هي شو حكمها؟ هي تعتبر زانية، وكونها سلمت نفسها لهذه الدجالة هذه لا يكون عذرا لها. خدره يعني ليس عذر، انها خدره وفعل فيها تمام، لانه هي تعاطت اسباب الفاحشه ولو كانت لا تدري بانها ستقع في الفاحشه. هذه مساله فما اشعر بانها تدخل في مساله خلافيه اخرى وفيها قولان اثنان، وهو من شرب الخمر وطلق زوجته هل ينقض طلاقه أم لا؟ قولان، منهم من يقول لا طلاق ومنهم من يقول طلاق، ولكل وجهة. الذي ينفي الطلاق يقول أنه هو ما تحققت إرادته في الطلاق لأنه كان في غيبوبة، ومنهم من يقول نعم هو كان في غيبوبة لكن هو المتسبب لا لأنه تعاطى الخمر. وأنا ملت إلى هذا الرأي هناك وعليه أقيس ما هنا، فقلت بأن الرسول عليه السلام جعل طلاق الهازل واقعا مع أنه هو لا يقصد الطلاق، لكن هذه عقوبة له، هذه عقوبة له. وهذا أيضا من المستثنيات عن

وذون الفرنسويون مشرشرين أساسين في لبنان لأنه كانت محتلة من فرنسا مثل سوريا، لكن باعتبار النصارى اللبنانيون أكثرهم أو سبيلهم تأثروا بالثقافة الفرنسية ويحتلون دول كان موجود فرد من أفراد الجيش الفيشي لبناني. لما دخلت في الحديث مع القسيس هذا حول التوحيد والتثليث اللي عندهم، شفت هذا اللبناني المسيحي بيقول بخاطبه إنه بيقول والله يا أبونا كلام الشيخ مضبوط. والله يا أبونا الشاهد قلت له إذا كانت البرنيطة هذا لباس أممي وما بيأثر في عقيدة الإنسان وفي دينه فهو قسيس لبناني، شو لباسه؟ أسود من رأسه إلى رجليه، بيلبسه قلدش طويلة سودة وجبة سودة جرابات سوداوين سواد في سواد. إذا كان هذا أسفل علاقة بالدين يعني ما في مانع تقيم قلت شوية وتخط إمام البيضاء على الطربون وطاش فيه تطلع أزهر يا شيخ. لا لا لا لا لا انت له ليه هذا اللي ما له علاقة بالدين؟ قال نحن رجال دين. قلت له أي وحدة ثانية لكنه ندم على ما قال، هذا من نصر الله لعباده المؤمنين. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنتم النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين. رجال دين ورجال لا دين. أما نحن معشر المسلمين أكبر واحد وأصغر واحد كلنا رجل دين، كلنا رجل دين، فما لا ما لا يجوز لأكبر واحد لا يجوز لأصغر واحد، ما يجوز لأصغر واحد يجوز لأكبر واحد، لا فرق بيننا أبدا. أما أنتم عنكم رجال دين فيحرم عليكم ما لا يحرم على عمتكم لأنه رجال لا دين. الله أكبر. كانت حقيقة رحلة تؤرخ، ولما قربنا من النزول المحطة اللي هي بيت القطيط في رحلتنا جاءني بعض أخواني يقول يا شيخ استعد نحن وصلنا. الرجل الخبيث هذا قال لو تابع الطريق معنا إلى بيروت تنزل عندنا ضيفة مع الأسف لو جلت من الجلسات مع المشايخ خمس دقائق عشر دقائق خلاص انتهى الموضوع، ما في عنده روح علمي روح جدلي. أما هذول النصارى الله أكبر عليهم. الشاهد بقى وين كنت قلت له أنا أتاتورك لما فرض القبعة على الأتراك لم يفرضها لأنه فيها مصلحة، سواء كنا اقتصادية أو اجتماعية أو إلى أي مصلحة، وكان بهم الدين كان بإمكانه أنه يفرض على الشعب الذين فرض عليهم قبعة أن يضع نحن بنقول زي يعني إشارة مثل شو بيسموها شريط الأخضر أو الأزرق شبار يعني بيستعملوه النساء شبار أنه هذا البرنيطة هي يضع فيها علامة خضراء بيضاء إلى آخره إذا المسلم مشي في الطريق يتميز عن غيره وكلهم متبرنيطين يعني لكن هذول يتميزوا بهالعلامة هذه. لكن هو ما كان يعني يريد مصلحة الإسلام والمسلمين أبدا، بالدليل انه غير نظام الارث وغير فاذا لباس الكفار قسمين او ثلاث اقسام. على ضوء سؤاله سابقا عن قميص تبع نصكم، اما ان يكون شعار الكفر هذا يحرم لتفقوا بعض اليوم، واما ان يكون دون ذلك فيتردد بين الكراهه وبين التحريم. مثاله شو اسمه الجرافيتي، لان هذه اصبحت مع الاسف شائعه بين المسلمين الا من عصم الله وقليل ما هم، ثم هم لا يلبسونها ايضا لانه فيها فائده ولتغطيه ذوق الكفار. منهم من يجعلها لها ذيل لها ذنب كذنب البقر طويل هيك على صدره وبطنه، ومنهم من يجعلها قطعه واحده هنا في الأنف، ويقول بعضهم ان هذا يشير الى الصليب القديم. لا حول ولا قوة الا بالله. فار يحرم لباسا ما اذا كان امرا عاما، اذا رايته ما خطر في بالك ابدا ان هذا ليس مسلما فلا باس في ذلك ان شاء الله. هذه الأنواع هي الأنواع الثلاثة التي يمكن أن تقال بالنسبة لألبسة الكفار. ومما حدث لي أيضا مع بعض الدعاة الإسلاميين لما كنت في بريطانيا، دعانا أحدهم في قرية أن نفطر عنده في رمضان، وقيل لي بأنه من الدعاة الباكستانيين الطيبين. فذهبنا إليه، والحقيقة رجل فاضل ومتخلف وأخلاق طيبة إسلامية كريمة، وضع لنا السفرة على الأرض مع أنه هذا نادر جدا في ذيك البلاد، لكن سبحان الله أعطينا جرافيه بدلة. يعني بدلة طبعا على تستاشى بدلة حفظة. نحن عم نتكلم، لفت نظره إلى الجرافيت تبعه، طبعا عملنا مقدمة أنت داعي وأنت كذا، وذكرته ببعض النصوص مما سبق لكم عنه. فمن طيبه رأسا على أرض ورمى بها أرضا، فحمدت له فعلته هذه، لكن سؤال ما خرب علي هي يعتذر عن الجرافيت ووضع إياها بعنق. يقول هون الإنجليز ينظرون نظرة حقد وعداء لإخواننا الفلسطينيين لأنهم بيلبسوا القميص وبيطلقوا الزر وما بيركبوا جرافيه، بينظروا إليهم نظرة حقد وبغض شديد. يعني هو وضع الجرافيه حتى ما يظنوا انه خلاصين. قلت له سامحك الله لو سكت عن هذه، هذه شر من تلك تعليل. قلت له انت بدك تنصر اخوانك المسلمين باي سبيل، ومنها ان تتشبه بهم وتشبه باعدائهم. وكانت كلمه ان شاء الله نفعته ونفعت الجالسين اللي كانوا عندهم. طولنا عليك أخي مسألة خلية أصلا الشيخ نصاح عن المقيم قوله أن من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر، مثل حديث يقول السوق. نعم، بس ليست قاعدة مفردة. نعم،

ركوب الناس عقولهم وأن يركبوا رؤوسهم ويصححوا ويضعفوا على كيفهم. سيبها وريحك سبحانك أولا تعطيني إياها يدك نسوي لي واحد يشوفني مبسلام راسك قلتها حطتين زي دول يا أبا ما شاء الله لعل الله يجعل هذا مثل أظن أخذت الجواب. أخذت الجواب. بدي ممكن لو يعني إضافة شغلة برضو مثل مسألة يا حميراء، فبقول برضو الشيخ إن كل أحاديث ورد فيها بداية يا حميراء فهي كلها غير صحيحة. هذا كذاك ليس على إطلاقه. وأنا صححته حديثا موجود في لفظ حميراء. نعم. موجود في أدب الزكاة. جزاك الله خير. شفنا بالنسبة للصلاة على نسيم صلاة صحيح الحديث طويل غير متكلفة أم يتكلف الإنسان أن يطلع يصلي بالقناة؟ لا غير متكلفة. زهيك أحسنت يا شيخ، يعني ما يتكلف الإنسان يطلع يصلي كل مسجد هو ليك. يعني احنا مرة كنا رايحين عمالة يا شيخ يحضر ده فتركت الصلاة صلينا على الطريق في الخلا يعني ما هو هذا هم صار يقولوا انت معك سيارة ايش قالوا تعتبروا بعض الاخوة تكلف ليس مسلم لانك بتقدر تصلي يوم كنا عند الشيخ كليم وصلنا عن الحديث حتى ما عرف انه بخمسين صلاة قالوا انت معك سيارة وبتقدر تروح وبتقدر تصل ايه تروح اوين لمسجد اه تروح تصلي على المسجد اذا سمعت الاذان وجب عليك الاجابة وإلا فلا. شيخنا نهيت السؤال مذكور هذا في فقه السنة في بلد النبي والله أعلم باقتراف الحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج قال لا. هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ ما مر علي ولا أعلم عنه شيئا لكن إذا صح لي الحكم بعد البحث وانطلاقا من كلمة ابن سيد القرآن ما أظن أنه ينصح. طب شيخنا هنا سؤال هل عزى لأحد هل عزاه بسبب يقول رواه البيهقي أي نعم احفظ عندك يا محمد بس نصل ان شاء الله انه راجع هذا الحديث في البيهقي اما في السنن او في شعب الامام فيما يتعلق بالحج مستقرضا يعني صح التعبير انكار الصحابي للحديث انكار الصحابي للحديث فرضا على سبيل المثال قول فاطمة بنت قيس يعني بت زوجي طلاقي فلم يفرض لي النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة فقال عمر رضي الله عنه أنا أقبل قول امرأتين يعني نترك قول ربنا وسنة نبينا ندعو قول ربنا وسنة نبينا من أجل امرأة صدقت أم كذبت أم حفظت فكان معلوم بين الصحابة إن فرض الإنسان ينسى أو إنسان يكون يعني يكذب أو شيء من هذا القبيل وهل هذا يكون يعني رد لأحد لخبر الأحد؟ نعم. أنا مو كثير يعني عندي رغبة في البرتقال خاصة في آخر عهده. تفضل. تفضل. نعم. النظر إلى الراوي، إلى الراوي من الحديث، وإلى منكر الحديث. إذا كان الراوي من الحديث هي الفقه فحديثه ساقط أصلا، وإذا كان حديثه أو إذا كان هو ثقة فحديثه واجب القبول أصلا. ماشي إلى هنا؟ نعم. نرجع للمنكر. المنكر للحديث إما أن يكون معصوما أو أن يكون غير معصوم، وهنا لا شك الاحتمال أول غير وارد أو غير معصوم. فنقول ما دام أنه غير معصوم فيحتمل أن يكون في إنكاره مجتهدا وليس متبعا لهوى، وهنا يتعين الاحتمال الأول دون الآخر. ها؟ شفت ضعيف هاي كلمة اتفقنا أن الأول مش موجود، يعني مش مستمع أنه معصوم مو معصوم. نعم. نعم. إذا شو بقي الاحتمال الثاني وهو غير معصوم. نعم. هذا المنكر غير المعصوم إما أن يكون مجتهدا أو متبعا للهوى، الاحتمال الثاني غير وارد وهو مجتهد. نعم. وإذا كان مجتهدا فهو إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. صح؟ نعم. هذه مقدمات بدهيات. نعم. يجب ترتقي في الذهن. الآن نقول هل أصاب في اجتهاده أم أخطأ؟ نعم. الوقفة هنا عندنا مجتهد برأيه، وعندنا ثقة الناقل لحديث نبيه، فما هو موقف المسلم بين رأي ونقل؟ يأخذ بالمسلم. نعم. هي إشكالة. نعم. إذن القصة التي قرأتها مع الأسف هي صحيحة، لكن لا تعني رد رواية المرأة الثقة، وبخاصة أنها كانت امرأة كما يقولون في غير المناسبة أشبه الرجال، لأنها احتجت على عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب يحتج بعموم. ذكرني الآية تتعلق بالمطلقات. تذكر الآية في القصة؟ قد أتيت إحداهن قصارا. لا، عن النفقة والصدقة. كيف؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة شهور ولا يحل لهن أن يتزوجن. إلى علاقة بالنفقة يا أخي. اليوم ساعة من ساعته؟ لا لا، الآية لها علاقة. طبعا أنا لست بالحافظ، ولو كنت حافظا فقد بلغت من الكبر عتيا. الآية التي احتج بها عمر تتعلق بالإنفاق على المطلقة. السيدة هذه روت أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والآية بإطلاقها تفيد أن المطلقة لا نفقة، وسياق الآية تدل على أن المطلقة ليست هي المطلقة البتة، وإنما المطلقة طلاقة رجعية. فمنكم يحفظ إن أردتم استبدال الزوج مكان الزوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. اسكنوهن من حيث نفذكم من وجدكم ولا تضغطوا على قلبكم وإن كنا لا تحملكم تضغط علينا حتى يضعنا حينا. المؤمنة هي احتجت على عمر ولفتت نظره إلى أن الآية التي أنت تحتج بها وتقول ما كنا لندع كلام الله لحديث امرأة هي لا تعني ما أرويه أنا عن الرسول عليه السلام. أنا أروي عن الرسول عليه السلام أن المرأة المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والقرآن لم يتعرض لهذا الحكم الذي جرى لي وسمعت من الرسول عليه السلام، وإنما الآية تتحدث عن المطلقة طلاقة رجعية، هي عليها على زوجها نفقة. أما التي بانت وطلقت طلاقا باتا فهذه لا نفقة لها. والذي يؤكد صحة الحديث وصدق هذه المرأة رضي الله عنها هي أظن اسمها فاطمة، فاطمة بنت قيس. هذه امرأة جليلة حقيقة، هي الآن تروي عن عن رسول الله حديثا من غير صالحها. نعم. لأنه هي قصتها أن زوجها كان غائبا وله وكيل في المدينة، فأرسل إليه لطلاق طلقة ثالثة، فبلغها أن زوجك طلقك البتة، فهي طالبت الوكيل بالنفقة حسب إيش الآية المطلقة. وصار خلاف بين وبين وكيلها، راحت اشتكت إلى الرسول عليه السلام، قال لا ليس لك عليها ولا سكنة ولا سكنة. الشاهد أنه هي روت خلاف مصلحتها، وهذا دليل عدالتها وأنها تروي ما سمعت من الرسول عليه السلام. لذلك كان الصواب مع هذه السيدة وليس مع عمر الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر عنده رأي اجتهاد ومأجور على كل حال كما صنفنا الكلام سابقا، لكن الصواب مع التي رأت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واعية ماكرة تروي القصة بسلطة الرسول. أيضا لا يؤخذ من الحديث شيء يخالف ما عليه علماء المسلمين من قواعد: من حفظ حج على من لم يحفظ، من علم حج على من لم يعلم، وهكذا. وعمر له بعض النماذج التي تخالف كونه من المحدثين، كما قال عليه السلام: لقد كان إمام لكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. كان ملهما وإلهاماته مذكورة في الأحاديث الصحيحة، لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى، فنزلت الآية تأييدا لاقتراحه: لو حجبت نساءك إلى آخره. لكن له أشياء معاكسة لهذه، وهذه من حكم الله في بعض عباده ليثبت أن هذا الملهم ليس نبيا معصوما، ليس نبيا معصوما. بلغ عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر يفتي الناس بالتيمم بالنسبة للمسافر إذا لم يجد الماء، وهو كان يرى مسافر لا يتعب. أرسل إليه يقول بلغني عنك كذا وكذا. طبعا يستفهم منه استفهاما استنكاريا. قال له يا أمير المؤمنين ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد الماء وأجلبنا فتمرغنا في التراب كما تتمرغ الدابة رأي اجتهاد. ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة بكفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك. قال لا. قال لا. قال يا أمير المؤمنين أمسك لا أحدث الناس بالحديث. قال لا إنما نوليك ما توليت. على مسؤوليته. على مسؤوليته. فله من هذا القبيل يعني أشياء شاذة نكون محدث. أظن انتهى الجواب عن السؤال. جزاك الله خير. الله يبارك. شيخ قول الاستقرار بالحج يجوز للرجل أن يستقرض ليحج؟ من قال لك يجوز ولا يجوز عشان خاطرك؟ يجوز لمن يستطيع أن يفي ولا يجوز لغيره. يعني لك ما بيجوز. ما أدري أنا ما تقدر بشعبنا. أنا عبد أنا ما تقدر بشعبنا. هل يجوز للرجل أن يحج عن زوجته إذا كانت ليست ميتة ولكن لا تستطيع الحج وإن كانت ميتة؟ يعني يجوز؟ إذا وقفنا عن سؤالك قلت لك لا يجوز، لكن ممكن أن تعدل سؤالك إن كان الزوجة عايشة لكنها لا تستطيع، مريضة مثلا. لا لا تستطيع أن تعدل. تلبس الحبة وتعدل. وهي وصف وصف وهي وصف إن أنت حج عن غيابة وكالة. أما هيك من قولك أنت تتطوع لا، وإن كانت لا تستطيع وإن. طب شيخنا يفهم من العفو كمل ما يهمك. نفهم من الأحاديث اللي جاءت في هذه الأبواب حديث شبرمة وغيره تلك الموعد، يعني على ماذا تنزل؟ الولد عن الابن يجوز إذا كان حج عن نفسه؟ ما كمل كلامك أنت جبت حديثين بقى باقي عندك فينا بعد أنت ضبط هذه عندك. ولو غرز ابو همام كيف بدنا نطلع يدير معك بدونش حديث شبرمة لا يصح الاستدلال به في حجة البدن التي يتوسع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. وأنا أعلم في بلادنا الأصيلة ألبانيا وفي بلاد العاجم بصورة عامة وبعض البلاد العربية بصورة خاصة أن بعض المشايخ يتخذون مهنة حجة البلد مستدلين بحديث حبرمة. فأقول حديث شبرمة لا يصح أن يؤخذ منه حجة البدن هكذا على إطلاق كما الواقع اليوم. والسبب أن الراوي لم يحفظ القصة ولم يحفظها حفظا دقيقا فأفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد النزاع والخلاف من العلماء، لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. أنا أقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله الرسول مثل هذا الجواب المعمى، أخ لي أو قريب لي. لو قال أخ لي معظومة، لو قال قريب لي مش مقبولة. ايش قرابة واسع يترى أبو أمه خاله عمه ابن عمه ابن خاله إلى معقول من صحابي صحابي ولو بدوي، خاصة إن ما عندهم سليقة الكذب الفاشي في هذا الزمان، والرسول هو السائل من شبرمة بيقول له يغمغمها بميعها يقول أخ لي أو قريب لي، مستحيل هذا. لكن هذا شك من الراوي الذي روى الحديث ما حفظ يترى قال أخ لي أو قريب لي. أنا أعتقد أنه في هذه الحالة هذا ما تحدد من هو المحجوج عنه فلا أصدق، لأنه لما؟ لأن هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها، قد يكون أبوه فهو يحج عنها كما في حديث الخزعمية، قد يكون لا هذا ولا هذا لكن يكون له صفة تتعلق بسؤالك بعد تكملته من عندي أنا، قد يكون غير الأب والأم أوصاه بأن يحج عنه. إذا كيف يستدل بالحديث استدلالا عاما شاملا؟ اليوم بيموت الرجل عمره 60-70 سنة ما حج إلى بيت الله الحرام.